صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ علي إبراهيم سليم، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة احتفال إذاعة القرآن الكريم بمولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننقل لحضراتكم هذا الحفل المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بمسترب بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان والإسلام، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم